بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على كثير ممن خلقه بالمنطق الفصيح والبلاغة والعرفان، والصلاة والسلام على خلاصة لب معد بن عدنان سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادات الكرام الذين جاهدوا معه حق جهاده بالسنان واللسان، وتابعيهم على المحجة البيضاء إلى يوم الحشر والعرض على الرحمن. أما بعد، من هذه مقدمة الشارح رحمه الله تعالى بعد أن شرعنا الآن في الفن الثاني وهو علم البيان، وضع هذه المقدمة التي استحسنت أن أبدأ بها أيضا درسي اليوم. قال: أما بعد، فإني لما تودعت بالفن الأول من الفنون الثلاثة تضيفت في ساحة الفن الثاني، راجيا من الله الكريم الجواد أن يكرمنا بأفضل القراء والنزل، القراء الذي هو الضيافة، ما يقدم للضيف من طعام أو شراب أو غيره، هذا القراء، من ثمار هذا الفن اليانعة اللذيذة السائغة لكل راغب فيها ممن يماثلني من أطفال الفن. الشارح يعبر بهذا التعبير كثيرا في كتبه، فهو يقول يعني أطفال هذا الفن، يقول ممن يماثلني من أطفال الفن، يعني يقول أنا أعد من أطفال هذا الفن رحمة الله عليه، هذا تواضع منه كبير، وهو يريد أن يقول أنه من المبتدئين ليس من المتبحرين في هذا العلم، وهذا لا شك أنه تواضع منه. فإذا كان هو من أطفال هذا الفن، نحن ماذا نقول؟ صحيح؟ فنحن ماذا نقول؟ قال: وممن يساميني من كباره وأن يساعدني على إتمامه بالفيوضات الهاطلة والغيوثات الوابلة بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، إنه أكرم مأمول وأجود مسؤول، وأن يمدني بمدد التوفيق إلى أقوم الطريق. فقلت وقولي هذا، قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: الفن الثاني علم البيان. طيب، لماذا نحتاج إلى علم البيان؟ لماذا؟ طبعا نحن تكلمنا في بداية الكتاب في أوائل السلسلة الصوتية هذه، تحدثنا عن المبادئ العشرة، عن الفنون الثلاثة، فتكلمنا عن المبادئ العشرة متعلقة بالمعاني والبيان والبديع، فلا حاجة إلى إعادتها الآن. لكن نقول: لماذا يحتاج طالب العلم إلى علم البيان؟ قال: وإنما كان علم البيان محتاجا إليه في نفس البلاغة، لأنه يحترز به عن التعقيد المعنوي، تمام، كما سبق في أول الكتاب. فإذا أنت أيها المتكلم، إذا أردت أن تكون فصيحا، أو أردت أن تكون، إذا أردت أن تكون بليغا في كلامك، فلا بد أن تجتنب التعقيد بكل أنواعه، وخصوصا التعقيد المعنوي. طيب، ما هو العلم الذي يعينك ويساعدك على أن تجتنب التعقيد المعنوي؟ نقول: وضع لهذا خصيصا علم البيان. والاحتراز عن التعقيد كما تقدم هو شرط من شروط الفصاحة، والفصاحة شرط من شروط البلاغة، وشرط الشرط شرط، صح؟ شرط الشرط شرط. إذن شرط الشرط شرط في البلاغة. لاحظتم كيف يعني التدريج؟ نقول أولا يشترط في الفصاحة، نعم، يشترط أن تحترز عن التعقيد المعنوي، تمام، هذا من شروط ماذا؟ الفصاحة. والفصاحة برمتها شرط في البلاغة، وشرط الشرط شرط في البلاغة، نعم. قال: والحاصل أن الاحتراز عن التعقيد المعنوي مأخوذ في مفهوم البلاغة بواسطة أخذ الفصاحة فيه، والاحتراز المذكور لا يتيسر لغير العرب العرباء إلا بهذا الفن. أما العرب العرباء فلا يحتاجونهم إلى دراسة هذه العلوم، العرب الأوائل كأهل الجاهلية والصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ومن شابههم، هؤلاء لا يحتاجون لدراسة هذه المتون والمنظومات والكتب. لماذا؟ لأن عندهم السليقة، لكن نحن سليقتنا يعني ضعيفة جدا، فنحن لسنا من العرب العرباء، يعني لسنا من الذين هم أهل اللسان الأول، فنحن نحتاج أن ننمي هذه السليقة، بل أن نصنعها لأنها معدومة. طيب، فكيف نصنع هذه السليقة؟ كيف نصنع هذا الحس أو الذوق الأدبي بالدراسة، بدراسة هذا الفن. طيب السؤال الذي بعده، إذا عرفنا لماذا نحتاج إلى علم البيان، طيب السؤال الذي بعده، لماذا أخره عن علم المعاني إذا كان هو مهما إلى هذه الدرجة؟ قد بينا الجواب فيما تقدم من هذه السلسلة، فقلنا إن علم المعاني مقدم على علم البيان لأنه بمنزلة المفرد من المركب، وأيهما أحق بالتقديم والدراسة، المفردات أم المركبات؟ لا شك المفردات أولى، وأولى بالتقديم وأولى بالدراسة وأولى بالوضع، تمام؟ فأنت أولا تأتي بشيء مفردا ثم تركبه، والمفرد أحق بالتقديم من المركب. لماذا؟ لتوقف معرفة المركب على معرفة المفرد، لأن المركب عبارة عن ماذا؟ يعني زيد قائم، هذا التركيب عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مفردتين، فأنت لابد أن تعرف أولا ما معنى زيد مفردا، ثم ما معنى قائم مفردا، ثم تركبهما. قال: وبيان ذلك أن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة الوضوح الذي هو مرجع علم البيان إنما يعتبر أن يراعى وينظر فيه متى؟ بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال. صح؟ طيب مراعاة مقتضى الحال أو رعاية المطابقة لمقتضى الحال، هذا أين درسناه؟ هذا درسناه في علم المعاني. علم المعاني ماذا وضع؟ وضع ليعينك على أن تجعل كلامك مطابقا لمقتضى الحال. وتوقف المراد من البيان على المراد من المعاني كتوقف الكل على الجزء، وفيه نظر. انتهى من مواهب. قال الناظم رحمه الله تعالى: سيعرف الآن علم البيان. قال: فن البيان علم ما به عرف، تأدية المعنى بطرق مختلف، وضوحها واحصره في الثلاثة، تشبيه نو مجاز نو كناية. فن البيان، ما نوع هذه الإضافة؟ ما نوع هذه الإضافة؟ قلنا لكم سابقا إن معرفة أنواع الإضافات مهمة، إضافة البيان أو الإضافة البيانية أو إضافة الشيء، إضافة الصفة إلى الموصوف، أو إضافة المسمى إلى الاسم، أو إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله. هذا كله مهم شباب، لأنه يعينك على فهم المعنى. فإذا فن البيان هذا مضاف مضاف إليه. طيب ما نوع هذه الإضافة؟ نقول هذه من باب إضافة المسمى إلى الاسم. كيف؟ مثل ما قالوا في يوم الجمعة، يوم الخميس، يوم مضاف، الخميس مضاف إليه. ماذا فعلت أنت؟ أنت أضفت المسمى الذي هو اليوم، اليوم هو المسمى، سمي بماذا؟ الخميس، إذن الخميس هو الاسم، تمام؟ إذن يوم هو المسمى، هو الشيء المسمى، تمام؟ هو الزمن المسمى، والخميس هو الاسم. فأنت ماذا فعلت؟ أضفت المسمى إلى اسمه، أضفت المسمى إلى اسمه. كذلك الفن، فن البيان، ماذا فعلت أنت؟ أضفت المسمى الذي هو الفن إلى الاسم الذي هو البيان، لأن البيان هو اسم لهذا الفن، كما أن الخميس اسم لهذا اليوم. واضح؟ فإذا فن البيان أضفت المسمى الذي هو الفن، وهو الفن الذي سمي بماذا؟ البيان. إذا البيان هو الاسم، فأضفت المسمى إلى الاسم. ما هو الفن؟ الفن اسم لنوع من العلم متفقة الحقائق. ومعنى البيت: فن البيان علم ما به عرف، عرف ماذا؟ تأدية المعنى، تأدية، هذا نائب فاعل، عرف تأدية المعنى. نقول علم، أي فن البيان ما هو؟ علم بقواعد يعرف بها تأدية المعنى الواحد بطرق مختلف، يجوز هذا طرق مختلف ويجوز طرق مختلفة، لأن الطريق يجوز فيه تذكير والثانية، تقول هذا طريق هذه طريق. طيب إذن ما هو تعريف، ما تعريف علم البيان؟ علم بقواعد يعرف بها تأدية المعنى الواحد بطرق مختلف وضوح دلالتها على ذلك المعنى الواحد. وذلك المعنى الواحد مثل ماذا؟ مثل شجاعة زيد، هذا الآن معنى عندنا، الآن هذا المعنى نريد أن نعبر عن شجاعة زيد، هذا قد أشرنا إليه في مقدمة هذه السلسلة الصوتية. طيب فأنت إما أن تعبر، أنت الآن تريد أن تخبرنا بشجاعة زيد، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى الواحد الذي في نفسك تريد أن تعبر عنه. عندك طرق، إما أن تعبر عنه باللفظ الصريح المباشر وهو الأسلوب الحقيقي، أسلوب الحقيقة، فتقول بكل وضوح وبكل مباشرة تمام وبكل بساطة كما يقول المعاصرون، وإن كان هذا ليس دقيقا لغويا. طيب تقول زيد شجاع، زيد شجاع، هذا الأسلوب ماذا يقال له؟ هذا أسلوب الحقيقة، ليس فيه تلاعب في الألفاظ ولا تفنن ولا إبداع، زيد شجاع، هذا أسلوب الحقيقة. طيب، وهذا لا يهتم به البيانيون، لا يهتمون به كثيرا تمام، لأنه مباشر. طيب، ثم وإما أن تعبر عن شجاعة زيد مستعملا أسلوب التشبيه، فتقول زيد كالأسد، وهذا واضح. طيب، وإما أن تعبر عن شجاعة زيد مستعملا أسلوب المجاز، فتقول زيد أسد، هذا كذب، يعني عند التدقيق هو كذب ليس حقيقة، وهذا الكذب هو الذي يسمونه بالمجاز. طيب، لكنه كذب يعني محمود أو مقبول. طيب، زيد أسد هذا ليس صحيحا، ليس حقيقيا، وإنما هو مجاز. طيب، هذا مجاز عند التفتزاني، والمسألة فيها خلاف، إذا حذفت أداة التشبيه فقلت زيد أسد، هل هذا مجاز أم غير ذلك؟ عند التفتزاني هو مجاز. طيب، وإما أن تعبر عن شجاعة زيد مستعملا أسلوب الكناية، فتقول زيد شديد الافتراس، هذا كناية، كناية عماله عن شجاعته. تمام، إذن صار عندك إيش؟ إما أن تعبر بالحقيقة، وقلت لك الحقيقة هذا لا يهتمون به، فإذا تجاوزنا الحقيقة ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا التشبيه والمجاز والكناية، وهذه هي أبواب فن البيان الثلاثة. لذلك قال الناظم واحصره في الثلاثة، تشبيه نو مجاز نو كناية. والحاصل أن فن البيان هو العلم بالقواعد التي يعرف بها إيراد المعنى الواحد، مثال آخر ككرم زيد وشجاعته، هذا المثال تقدم، بطرق مختلف وضوح دلالتها عليه، فإما أن تعبر بطريق الحقيقة أو طريق المجاز أو طريق الكناية أو طريق التشبيه. والمراد بالمعنى الواحد مدلول الكلام الذي روعي فيه المطابقة لمقتضى الحال. طيب، والمراد بالطرق، الطرق المقصود بها هنا العبارات، يعني التراكيب، يعني الأساليب. ومعنى اختلافها في وضوح الدلالة أن بعضها أوضح دلالة على ذلك المعنى الذي هو الشجاعة والكرم من بعض، كما إذا أردت إيراد معنى زيد، زيد شجاع، هذا حقيقة صح، أردت إيراده بعبارات مختلفة في وضوح الدلالة عليه، فإنك تقول زيد كالأسد في الشجاعة، هذا تشبيه، وزيد كالأسد، هنا ماذا فعلت؟ في الأول ذكرت وجه الشبه، زيد كالأسد في الشجاعة، شبهت زيدا بالأسد مع ذكر أداة التشبيه ومع ذكر وجه الشبه وهو الشجاعة. في الأسلوب الثاني قلت زيد كالأسد، طيب زيد كالأسد في إيش؟ ما وجه الشبه؟ هل هو في الجسم، في الحجم، في اللون، في الشجاعة، في السرعة، في إيش؟ لم تذكر، حذفت وجه الشبه. ثم قد تقول وزيد أسد، ماذا فعلت هنا؟ حذفت أداة التشبيه وحذفت وجه الشبه. طيب، مثال آخر، ورأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي، هنا قولك يرمي وضعت دليلا لفظيا يدل على أنك لا تقصد به حقيقته، حقيقة الأسد، فإذا هنا يوجد قرينة، بينما في الأسلوب السابق زيد أسد ليس هناك قرينة. طيب، ورأيت أسدا على فرس يرمي وأشباله حوله، ورأيت أسدا يرمي ويسبح الله. طيب، هذه كلها قرائن، فتلاحظ أن هذه الأساليب كل واحدة منها مختلفة عن الأخرى. إذن هذه الطرق، طرق ما معنى طرق؟ يعني العبارات، كما تلاحظ بعضها أوضح من بعض، هي مختلفة تمام في وضوح الدلالة. ونحو ذلك، نحو أن تقول زيد كريم، هذا حقيقة، زيد كالحاتم تمام، هذا مختلف، زيد كالحاتم في الكرم، وزيد كثير الرماد، هذا كناية، زيد كثير الطبخ أيضا كناية، كناية عن كرمه، لأن كثرة الطبخ كناية عن كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف كناية عن كثرة الجود والكرم. إذن كما تلاحظ من هذه الاستعارات والكنايات والمجاز فلا شك أن هذه العبارات وإن كان معناها العام واحدا صح؟ كلها تصب في شيء واحد، الإخبار بكرم زيد أو الإخبار بشجاعة زيد، المعنى العام واحد، لكن الطرق والأساليب متفاوتة في الوضوح وفي الجمال وفي التعبير، فهي مختلفة في وضوح الدلالة عليه. فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى تأدية المعنى الواحد بمثل هذه العبارات هذا هو علم البيان. واضح شباب؟ العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى تأدية المعنى الواحد مثل الشجاعة والكرم بمثل هذه العبارات مجاز كناية تشبيه هو علم البيان. لماذا قيل له بيان؟ سمي بيانا لأنه يعين على بيان المعنى ويصون العبارة الدالة عليه من التعقيد. والمراد بإيراد المعنى الواحد عرضه على ذهن السامع وتقييدهم المعنى بالواحد للدلالة على أنه لو أورد معان متعددة بطرق مختلفة لم يكن ذلك من البيان في شيء. إذن المراد بالمعنى الواحد كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته من أي معنى كان، سواء كان جودا أو شجاعة أو بخلا أو جبنا، نأخذ واحدا من هذا ونعبر عنه بطرق مختلفة. فلو عرف أحد إرادة معنى قولنا زيد جواد بطرق مختلفة ولم يعرف غيره كإراد معنى زيد شجاع بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان، حتى يعرف إراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في كل تركيب. والمراد بالطرق كما قلنا العبارات أو التراكيب. مثال ذلك إراد معنى زيد جواد في طرق التشبيه بقوله زيد كالبحر في الكرم، زيد كالبحر، زيد بحر إلى آخره. وهذا الفن محصور مباحثه في ثلاثة أبواب، التشبيه والمجاز والكناية كما قال الناظم، واحصره أي واعتقد أيها الطالب حصره في هذه الثلاثة. في الثلاثة تشبيه، ما عرب تشبيه، في الثلاثة تشبيه، نقول تشبيه بدل من الثلاثة. طيب هل يجوز أن يكون البدل نكرة والمبدل منه معرفة؟ نقول مذهب البصريين أن الأقسام الأربعة في البدل باعتبار التعريف والتنكير في البدل والمبدل منه كلها جائزة من غير شرط، كلها جائزة. لك أن تبدل نكرة من نكرة أو معرفة من معرفة أو معرفة من نكرة أو نكرة من معرفة، كلها الأقسام الأربعة جائزة، هذا عند البصريين كما شرحناه في الألفية وغيرها. أما الكوفيون فيشترطون في إبدال النكرة من المعرفة كما فعل الناظم. الناظم قال واحصره في الثلاثة، ثلاثة معرفة، ثم قال تشبيه، تشبيه النكرة، هل هذا جائز؟ عند البصريين جائز بلا إشكال بلا شرط. عند الكوفيين يشترطون اتحاد اللفظين ووصفها بصفة، لكن الصحيح هو المذهب الأول مذهب البصريين لوروده في القرآن الكريم كقوله كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. انظر الناصية هنا معرفة، ثم قال ناصية، هنا إيش؟ نكرة، فأبدل النكرة من المعرفة. تمام، لكن هذه الآية يعني تصلح دليلا عاما، لكنها في الوقت نفسه أيضا يعني مذهب الكوفيين له وجه. هم قالوا اتحاد اللفظين، واللفظان هنا اتحدا في الآية، واشترطوا أن يوصف بصفة، فناصية هنا وصف بأنها كاذبة، فالآية يعني تصلح دليلا للكوفيين وتقوي مذهبهم يعني، لكن لا شك أيضا أن البصريين عندهم أدلة أخرى. بعضهم قال ممكن أن نعتبر تشبيه هنا علم، لأن هذه الألفاظ تشبيه مجاز كناية صارت أعلاما في هذا الفن على أبوابها، علم بالغلبة كما قال ابن مالك الألفية، وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب كالعقبة، فصارت هذه أعلاما إما بالغلبة أو بالاصطلاح صلح البيانيون على أن يسموا هذا الباب بالتشبيه، تمام، أو الاستعارة أو الكناية. فإذا قلنا إنه علم انتهى الإشكال، صار إيش؟ صار معرفة، وحينئذ أبدلنا المعرفة من المعرفة. هذه فائدة نحوية فقط ذكرتها لكم على السريع. إذن نقول ينحصر علم البيان في ثلاثة أبواب، التشبيه والمجاز والكناية. أما المجاز والكناية فهما مقصودان بالذات، يعني مقصود لذاته، وأما التشبيه فلأن من أنواع المجاز الاستعارة، وهي أي الاستعارة تنبني على التشبيه لأنه أصلها، فلذلك ولكثرة مباحثه وتشعب أحكامه جعل له باب يخصه. إذن باختصار علم المجاز أو باب المجاز وباب الكناية مقصودان لذاتهما، بينما التشبيه ليس مقصودا لذاته وإنما هو وسيلة. طيب جيد. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الدلالة الوضعية. طيب شباب، قبل أن نقرأ هذا الفصل من الآن أقول لكم هذا الفن كاملا فن البيان، إذا لم تدرس معنا المنطق ستعاني، من الآن أقول لكم. طيب، فيجب على طالب العلم قبل أن يدرس معنا علم البيان أن يكون قد درس علم المنطق، لابد أقل شيء أن يكون درس معنا المقدمة المنطقية التي شرحناها، أو يكون درس معنا السلم المنورق، وكلاهما مشروحان بحمد الله تعالى في القناة. طيب، فعلم البيان تحتاج فيه إلى المنطق كثيرا، بخلاف المعاني فلم نحتاج فيه إلى المنطق كثيرا، أما علم البيان لا. وبالمناسبة يعني بعض العلماء ترى يفرد علم البيان في كتب، يعني يدرس في كتب مستقلة، يعني خصه بالتأليف، وكذلك فعلوا في البديع، البديع أفرد في كتب والبيان أيضا أفرد في كتب. تمام. وأيضا بعض العلماء ترى يقدم البيان على المعاني في التأليف، فيذكر البيان أولا ثم المعاني، هذا فعله بعضهم يعني على كل. إذن الآن نقول: فصل في الدلالة الوضعية. الدلالة هذا المبحث كاملا درسناه في المنطق والتفصيل. الدلالة يجوز فيه تثليث الدال، يعني تقول دلالة بالفتح، دلالة بالكسر، دلولة بالضم. قال: اعلم أن الدلالة تطلق بالاشتراك على معنيين، أحدهما هو كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر، وإن لم يفهم منه بالفعل هذا لا يهم، يعني حتى لو جاء شخص وحاول أن يفهم منه هذا الشيء ولم يفهم هذا لا يضر، لكن المهم أن يكون هو في حد ذاته قابلا لأن يفهم منه، وهو الذي أشار إليه الناظم عندما سيقول لا الحيثية. طيب، سيأتي هذا إن شاء الله. إذن كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر، تمام، هذا هو الدلالة. والمراد بالأمر الأول عندما قال كون أمر ما هو الأمر هنا؟ الدال. بحيث يفهم منه أمر آخر، هذا هو المدلول. مثلا عندنا دال وعندنا مدلول. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أقيموا هذا الدال، ما مدلوله؟ وجوب الصلاة. طيب، هذا مثال فقط سريع جدا. حمرة الخد والوجه، هذا دال، ما مدلوله؟ الخجل. طيب، الإشارات، إشارات المرور، الإشارة عندما تكون حمراء هذا دال، يدل على ماذا؟ الوقوف، هذا المدلول. طيب، هذا فقط يعني مثال سريع، والدلالات أنواع وأشكال كما سنراه إن شاء الله في موضعه. إذن كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر، كون أمر أي كون الدال يفهم منه المدلول، الأمر الأول معناها الدال، الأمر الثاني معناها المدلول. هذا هو المعنى الأول أو التعريف الأول أو الإطلاق الأول من إطلاقات الدلالة. فإذن تطلق الدلالة ويراد بها كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر، عرفنا. الإطلاق الثاني: تطلق الدلالة ويراد بها فهم أمر من أمر، أي فهمه منه بالفعل فهو أخص مما قبله. فهم أمر، الأمر هنا، الأمر الأول هنا المدلول، من أمر الأمر الثاني هنا الدال، يعني إيش؟ عكس التعريف الأول. وهذا هو الذي أراده الناظم بقوله الفهم. والتعبير بالفهم من المسامحات التي لا يلتبس بها المقصود، كما نقله عبد الحكيم عن السيد. طيب، قال: وينبني على المعنيين المذكورين أن الأمر قبل حصول الفهم منه بالفعل يقال له دال حقيقة على المعنى الأول دون الثاني، ولا بد في الدلالة عند أهل هذا الفن من اضطرادها، يعني الشيء لا يقال عنه بأنه يدل أو لا يقال عنه بأنه دلالة إلا إذا كان مضطردا، يعني دائما في كل سياقاته، أما إذا كان أحيانا يدل وأحيانا لا يدل هذا لا يقال له دلالة، لا يقال له دلالة. قال السيد: الدلالة المعتبرة في هذا الفن ما كانت كلية يعني مضطردة، وأما إذا فهم من اللفظ معنى في بعض الأوقات بواسطة قرينة فأهل هذا الفن لا يحكمون بأنه دال عليه، بخلاف أصحاب العربية والأصول. وإلى هذا الخلاف أشار الناظم بقوله: على الأصح الفهم للحيفية. انتهى من حاشة بيجوري على السلم المنورق. نقول الآن: اعلم أن الدلالة ستة أقسام، لأن هذا مهم، هذا من مباحث المنطق صراحة المفيدة والنافعة، وتعينك على فهم كثير من المسائل وفهم كثير من الأبواب المختلفة في مختلف الفنون. نقول: اعلم أن الدلالة ستة أقسام، لأنها إما وضعية أو عقلية أو عادية، وعلى كل الدال إما لفظ أو غيره، الدال إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون غير لفظي. طيب، فالدلالة اللفظ الوضعية وهي المرادة للناظم مثل ماذا؟ كدلالة الأسد على الحيوان المفترس. إذا أنت عندما تقول رأيت أسدا في الغابة، لفظة أسد هنا أولا هذا أسد، هذا لفظ أم يعني شيء، هل هو لفظ أم غير لفظ؟ هو لفظ، غير اللفظ يدخل فيه أشياء كثيرة ستأتي إن شاء الله قريبا. طيب، إذا عندما قلت أسد رأيت أسدا أنت تلفظت به هذا لفظ، تمام. وضعية يعني أن العرب وضعت لفظة أسد للدلالة على الحيوان المفترس، وهذا هو معناه الحقيقي. إذن واضح أنه لفظ، وواضح عرفنا معنى وضعية، يعني العرب وضعت لفظة أسد للدلالة على الحيوان المفترس. إذن ما دلالة لفظ أسد هنا؟ نقول: الأسد هنا دال، ما مدلوله؟ الحيوان المفترس. إذن هذا يقال له دلالة اللفظ الوضعية، فهم أمر من أمر. ما الذي فهمناه من أسد؟ الحيوان المفترس. أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. طيب، هذه الدلالة لفظية وضعية. ثم قال: والعقلية، الدلالة العقلية، دلالة، نعم، العقلية كدلالة اللفظ، يعني دلالة لفظية عقلية. كيف؟ قال: كدلالة اللفظ على وجود لافظه أو حياته. إذا سمعت أنت رجلا يتكلم بألفاظ فيقول مثلا زيد قائم أو قام زيد، أو سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد، لما سمعته أنت يتكلم بهذا، هذه الألفاظ التي تكلم بها تدل على شيء، تدل على ماذا؟ تدل مثلا على وجود هذا الإنسان، وجود اللافظ الذي هو المتكلم، لولا وجوده لما استطاع أن يتكلم بهذا، صح؟ وتدل أيضا على أنه حي لأن الأموات لا يتكلمون، صح ولا؟ إذن ما الذي دلنا على هذا؟ إذن فهم أمر من أمر، أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. إذا ما الذي فهمناه نحن من عندما سمعنا هذا الرجل يقول مثلا قل هو الله أحد، أو يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب؟ طيب، سمعناه يتكلم بهذه الأشياء، ماذا استنبطنا؟ ماذا دلت هذه الألفاظ؟ دلت على مثلا على وجود هذا الإنسان، دلت على أنه حي ليس ميتا. هذه الدلالة ما نوعها؟ يقول: لفظية عقلية. لفظية لأن هناك ألفاظ تلفظ بها، وعقلية يعني أن العقل يقول أن الإنسان إذا تكلم فهذا معناه أنه موجود وأنه حي. لماذا قيل لها عقلية؟ لأن العقل هو الذي يحكم بهذا، اللغة لا علاقة لها بهذا، العرب لم لم لم تضع هذه الألفاظ التي نطق هو بها للدلالة على أنه حي أو أنه موجود، لا علاقة لها بالوضع، لذلك لا يقال لها وضعية، وإنما يقال لها دلالة عقلية لفظية. ثم عندنا الثالث وهو الدلالة اللفظية العادية. الدلالة اللفظية العادية مثل ماذا؟ كدلالة كلمة أخ بفتح الهمزة، ويجوز أيضا أخ بضم الهمزة. نعم، لما تسمع رجلا يقول أخ أو يقول أخ، على ماذا يدل هذا؟ يدل على وجود الوجع أو الألم مطلقا. وكذلك لما تسمع رجلا يقول أح أو أح، كلاهما صحيح، طيب هذا يدل على وجود وجع في الصدر. طيب، ونحن الآن نستعمله عموما، يعني أي ألم حصل في أي موضع من الجسد تقول أح، صح ولا لا؟ هذه اللفظة أولا هي دلالة لفظية لأنك تلفظت بها. طيب تدل على ماذا؟ تدل على وجود وجع سواء كان مطلقا أو في الصدر. طيب من الذي قال لنا إن لفظة أخ أو أخ أو أح أو أح أنها تدل على وجود الألم؟ من الذي أخبرنا؟ من الذي دلنا على هذا؟ هل هو الواضع الأول واضع اللغات؟ لا، ليست وضعية. هل العقل يقول هذا؟ لا، ليس العقل مدخل في هذا. من الذي دلنا؟ يقول العادة، يعني جرت عادة الناس أنهم إذا تألموا يقولون أخ أو أخ أو أح أو أح، واضح؟ فيقال لها دلالة لفظية عادية، جرت العادة بهذا. طيب فرغنا إذن من هذه الدلالات، دلالة اللفظ الوضعية ودلالة اللفظ العقلية ودلالة اللفظ العادية. ننتقل الآن إلى دلالة غير اللفظ. غير اللفظ، قال ودلالة غير اللفظ الوضعية كدلالة الإشارة بالرأس إلى أسفل على معنى نعم. عندما تقول لرجل هل تريد الماء، فهز رأسه من فوق إلى تحت، ماذا فهمت أنت؟ فهمت معنى كلمة نعم. إذن أنت الآن استفدت معنى، هذا المعنى هل استفدته من لفظ؟ لا، ليس هناك ألفاظ، هو لم ينطق ببنت الشفة، لم ينطق بشيء. تمام، فإذا عندنا هنا الإشارة. الإشارة هل هي لفظ أم غير لفظ؟ نقول هي غير لفظ. تمام، إذن هنا دلالة غير اللفظ الوضعية. طيب دلالة غير اللفظ الوضعية. طيب هذا ليس هناك ألفاظ، واستفدنا من هذه الإشارة معنى من المعاني وهو الإيجاب والقبول أو نعم. تمام، ولو أشار برأسه، قال وإلى أعلى، لو أشار يعني كما يفعل، هذا لاحظته أن أهل الشام يفعلونه كثيرا، الشوام عموما، يعني عندما يرفع الإنسان رأسه إلى فوق. طيب هذه الإشارة لها دلالة، تدل على ماذا؟ تدل على النفي، تدل على أنك لا تريد هذا الشيء. طيب إذن دلالة غير اللفظ، دلالة غير اللفظ إما أن تكون وضعية وإما أن تكون عقلية وإما أن تكون عادية. يعني كما قسمنا دلالة اللفظ إلى ثلاثة أقسام، فقلنا دلالة اللفظ الوضعية مثل الأسد يدل على حيوان مفترس، دلالة اللفظ العقلية، ودلالة اللفظ العادية، هذه الأقسام الثلاثة الأولى. ثم نذهب إلى غير اللفظ فنقول أيضا غير اللفظ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. غير اللفظ إما أن يكون دلالته وضعية، تمام، مثل الإشارة بالرأس إلى أسفل، تمام، هذا يدل على معنى نعم. طيب وإما أن يكون دلالة غير اللفظ عقلية، مثل ماذا؟ لما لاحظنا أن العالم يتغير ليس ثابتا على حالة واحدة، تمام، هنا ليس هناك ألفاظ وإنما هنا تغير حالة طبيعية. طيب العقل أخبرنا أو قال لنا إن هذا التغير الذي يحصل على العالم دليل على أنه حادث، يعني أنه مخلوق، يعني أنه جاء من العدم وليس موجودا منذ الأزل، هذا دليل على حدوثه. طيب فإذا دلالة تغير العالم على أنه حادث ومخلوق ومسبوق بعدم، ما نوع هذه الدلالة؟ نقول أولا هي غير لفظية لأن ليس هناك ألفاظ تسمع ولا تنطق، ثم نوعها أنها عقلية لأن العقل يقول أن الشيء الذي يتغير معناها أنه حادث، أي وجد بعد أن لم يكن. الثالث والأخير وهو دلالة غير اللفظ العادية، مثل ماذا؟ المثال الذي أشرت إليه في أول كلامي عندما قلت حمرة، عندما ترى إنسان خده أحمر، تمام؟ هل هناك ألفاظ؟ لا، ليس هناك ألفاظ، لكن على ماذا تدل حمرة الخد أو الوجه؟ تدل على الخجل. طيب من الذي أخبرنا؟ هل هو الواضع؟ واضع اللغات؟ لا. هل العقل قال هذا؟ لا. من الذي يقول هذا؟ من الذي دلنا على هذا؟ نقول عادة، جرت العادة أن الإنسان إذا خجل فإن وجهه يحمر. مثال آخر، الصفرة، إذا رأيت وجه الإنسان أصفر هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على الوجل، يعني على الخوف. من الذي أخبرنا بهذا؟ العادة، جرت العادة أن الإنسان إذا خاف إن وجهه يصفر. إذن هذه دلالة غير اللفظ العادية. عرفنا الآن كم الأقسام صارت؟ ستة. فنقول مرة أخرى، الدال إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون غير لفظي. فإن كان لفظيا فدلالته أنواعه ثلاثة، وضعية عقلية عادية، وإن كان غير لفظ فأقسامه أيضا ثلاثة، وضعية عقلية عادية، وانتهينا بحمد الله. نقول الآن إذا عرفت أنواع هذه الدلالات الستة، نقول المناطق إنما يبحثون عن الأول من هذه الأقسام الستة، الذي هو إيش؟ الدلالة اللفظية الوضعية، كما عرفناه في السلم، وهو دلالة اللفظ الوضعية بأقسامها الثلاثة، تمام؟ الأقسام بأقسامها الثلاثة اللي هي الوضعية والعقلية والعادية، هذه كلها يهتمون بها. وأما البيانيون فإنما يبحثون من القسمين الأخيرين من الوضعية، أعني دلالة التضمن ودلالة التزام العقليين لقبولهما للوضوح والخفاء، تمام. وأما دلالة المطابقة فهذه ليس فيها غموض وخفاء. قال الشارح رحمه الله تعالى في شرحه على منظومته، قال الدلالة مصدر دل دلالة بتثليث الدال كما في اللسان، وإنما جعلت مقدمة للفن لدخولها في تعريف الفن، يعني في قوله بطرق مختلف وضوح دلالاتها كما مر، ولابتناء الفن على بعض أنواعها كما سيأتي في النظم، وهي التضمنية والالتزامية، فاحتيج إلى تقسيمها وتعيين المقصود منها في هذا الفن. فالدلالة من حيث الجملة هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، تمام؟ فأنت لما فهمت معنى الأسد فهمت ما يدل عليه وهو الحيوان مفترس، الأول دال والثاني مدلول، الأسد دال والحيوان مفترس مدلول، ويستحيل تخلف الثاني عند وجود الأول، مستحيل، بخلاف العكس. وأما العلم بالدليل فمنعكس، أن يلزم من العلم بالدليل العلم بالمدلول ومن عدمه عدمه، هو يريد أن يفرق هنا فرق بين الدلالة والدليل. طيب، ثم الدلالة من حيث الجملة قسمان، لفظية وهي ما يكون الدال فيها لفظا، وغير لفظية وهي إما عقلية كدلالة الأثر على المؤثر، مدام رأيت أثرا في الأرض مثلا أو في جدار أو شيء، هذا دليل على وجود إنسان مؤثر أو شيء مؤثر، وبه يستدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، لأن هذه المخلوقات آثار على وجوده سبحانه وتعالى. أو دلالة عادية مثل دلالة الدخان على النار، لو رأيت دخانا جرت العادة أنه إذا ولد الدخان فإنه لا بد من وجود النار، كما تقول العامة في أمثالها لا يوجد نار من غير دخان، أو لا يوجد دخان من غير نار، هذا من الأمثال الشعبية، قد يكون مثلا قديما الله أعلم. ودلالة البرق دلالة الرعد والبرق على المطر، هذا جرت العادة به. أو وضعية مثل دلالات الخطوط، نعم الخطوط، الخط عندما يرسم بطريقة معينة فيدل على معنى معين، صح؟ فسواء كتبت به كلاما أو إشارات أو غير ذلك، كذلك العقود والإشارات. وأما اللفظية فهي ثلاث أقسام: عقلية كدلالة اللفظ على وجود لافظه من وراء جدار مثلا، فأنت إذا سمعت إنسانا يتكلم من وراء الجدار وأنت لا تراه، سمعته يتكلم، هذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوده وراء الجدار حتى لو لم تراه وأنه حي. وطبيعية كدلالة أحل الوجع، ووضعية كدلالة الاسم على مسماه، وهي الاسم على مسماه يعني مثل دلالة الأسد على الحيوان المفترس، وهي المقصودة هنا. قيل لها وضعية لأنها مأخوذة من الوضع، يعني وضع الواضع الأول، سواء قلنا إنه الله عز وجل أو غير ذلك على الاختلاف عندهم. طيب ما معنى الوضع؟ الوضع معناه جعل اللفظ دليلا على المعنى، فنحن جعلنا لفظة أسد دليلا على معنى الحيوان المفترس. واضح شباب؟ ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم لا الحيثية. يقول: أنا عندما قلت دلالة وضعية هل أريد بها الفهم أم أريد بها الحيثية؟ طيب سأبين لكم الفرق بينهما. طيب الفرق يعني المسألة هذه برمتها يا أخوان ثقوا بي ليس لها فائدة كبيرة، بل نص بعضهم كما سيأتي الآن أن الخلاف فيها لفظي. الخلاف فيها لفظي، ما معنى لفظي؟ يعني ليس له ثمرة، ليس له ثمر، يعني هم متفقون على المعنى العام لكن خلاف التعبير فقط. طيب قال: والقصد بالدلالة أي المقصود بالدلالة الوضعية نعم الفهم على الأصح. والقصد بالدلالة الفهم على الأصح لا الحيثية. يقول: لا نريد بالدلالة الوضعية الحيثية. ما الفرق بين الفهم وبين الحيثية؟ الفهم هو ما يحصل فيه للسامع فهم المدلول بالفعل عند وجود الدال، تمام؟ ما يحصل فيه للسامع فهم المدلول بالفعل عند وجود الدال، لا ما يحصل فيه فهم السامع للمدلول عند وجود الدال من حيث الإمكان والقابلية. يعني يقول الناظم في شرحه: اختلف في معنى الدلالة الوضعية اللفظية، فقيل هي فهم السامع معنى اللفظ عند إطلاقه، فإذا أطلقت لفظ الأسد فهمت منه الحيوان المفترس، وهو المراد بالفهم في البيت عندما قال الفهم. هذا الرأي الأول، وهو الذي صححه الناظم. الرأي الثاني يقولون: لا، هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق أطلقنا الأسد حصل الشعور بمعناه وهو الحيوان المفترس. لمن يحصل هذا الشعور؟ للعالم بوضعه، وهو المراد بالحيثية في البيت عندما قال لا الحيثية. بعبارة أخرى وهي عبارة السملالي، السملالي يقول: الدلالة فهم أمر من أمر، وهو المراد بقوله في البيت الفهم. وقيل هي الحيثية. ما معنى الحيثية؟ أي هي كون أمر بحيث يصح أن يفهم منه أمر. لاحظوا الآن، سواء فهم منه ذلك الأمر أم لا. يعني لو أطلقنا لفظ أسد ولم يفهم منه السامع الحيوان المفترس، هل هذا معناه أنه ليس دلالة لفظية؟ فهمتم السؤال؟ هو يقول سواء فهم منه ذلك الأمر أم لم يفهم يظل ماذا؟ يظل دلالة لفظية، وهذا هو المراد بقوله الحيثية، يعني بحيث. الحيثية جاءت من كلمة حيث، يعني هو اختصر التعريف هذا كله في كلمة واحدة، تمام؟ ونحن في بداية المبحث، في بداية الفصل، عندما قلنا فصل في الدلالة الوضعية، ذكرت لكم هناك أن الدلالة إيش؟ تطلق بالاشتراك على معنيين، تطلق ويراد بها كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر سواء فهم أم لم يفهم. وهذا هو الذي عبر عنه الناظم بقوله حيثية، وقال هذا لا نريده، ليس هو المراد، ليس هو المقصود. الثاني فهم أمر من أمر، فهم أمر هذا هو المدلول، من أمر هذا هو الدال، تمام؟ يقول هذا الذي هو المقصود هنا، هو الدلالة الوضعية، وهو الذي عبر عنه الناظم بقوله الفهم. الفهم يعني اختصر شوف التعريف ما هو: فهم أمر من أمر، هذا التعريف كاملا اختصره في كلمة واحدة وهي الفهم. التعريف الأول كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر سواء فهم أم لم يفهم، هذا اختصره كله في كلمة واحدة وهي الحيثية. خلاص، هذا الذي يهمكم شباب في هذا البيت، تمام. قال اليوسي حتى تطمئنوا أن الخلاف لفظي، يقول كأنه لما أورد كلام الشيخ ابن عرفة، ابن عرفة يقول الحق أن الحيفية كالمادة والفهم كالغائية، ثم قال اليوسي وكأنه يحوم بهذا الكلام على أن تجعل هنا مقصدا ووسيلة حتى يجعل الخلاف لفظيا، تمام. ثم قال وهو من دقائق فهمه يعني الناظم. هنا كلمة جميلة يقول، نختم بها هذا البيت، يقول اللفظ هو آلة. شوف كيف جمال تعبير العلماء عن هذه المعاني الدقيقة جدا. يقول ما هو اللفظ؟ اللفظ ما هو؟ أسد ما هو؟ قال هو آلة. ما وظيفة هذه الآلة؟ قال لإحضار المعنى أين؟ في ذهن السامع. فإذا تكلم باللفظ متكلم يريد إفهام معناه فقد دل المتكلم بهذا اللفظ، لأنه هو الدال حقيقة. واللفظ إنما هو إيش؟ وسيلة وآلة. كما أن الضارب بالسيف، من الضارب بالسيف حقيقة؟ أنت أم السيف؟ الضارب هو الإنسان. طيب السيف ما هو؟ ما هو إلا وسيلة وآلة. وإذا سمع اللفظ وفهم معناه ونظرنا إلى اللفظ من حيث هو دال، سواء قصد المتكلم به أن يدل أم لم يقصد، فإننا نقول قد دل اللفظ على هذا المعنى، سواء قصده متكلم أم لم يقصده. كما تقول إن السيف قد قطع هذا الجرم يعني الجسد، فالقسم الأول هو الدلالة باللفظ، والقسم الثاني هو دلالة اللفظ، فهو اختلاف لفظي، اختلاف لفظي. خلاص شباب، نذهب إلى البيت الذي بعده. قال أقسامه ثلاثة مطابقة بكسر الباء. أنا أعرف المنطق نحن نقول دلالة المطابقة، طيب، لكن هنا كسره لأجل الشطر الثاني. هو يصح لغة، مطابق مطابق كلاهما صحيح. أقسامها ثلاثة مطابقة تضمن التزام، أما السابقة فهي الحقيقة ليس في فن البيان، بحث لها وعكسها العقليتان. أقسامها، أقسام من؟ أقسام الدلالة الوضعية اللفظية، مثل دلالة أسد على حيوان مفترس. كم؟ ثلاثة لا رابع لها. كيف عرفنا؟ بالاستقراء والتتبع. الأول مطابقة، أي دلالة المطابقة. ما هي دلالة المطابقة؟ دلالة اللفظ على تمام مسمى. ما معنى تمام مسمى؟ يعني معنى كاملا، ليس جزء المعنى، ليس بعض المعنى، لا. فإذا اللفظ إما أن يدل على المعنى كله هذا مطابقة، وإما أن يدل على جزء من المعنى هذا تضمن، وإما أن يدل على لازم، على يعني على أمر خارج عنه لازم لمسمى، هذا الذي يقال له دلالة التزام، وقد شرحناه مرتين، شرحناه في المقدمة المنطقية وشرحناه في السلم المنورق بالتفصيل مع أمثلة كثيرة. إذا ما هو دلالة المطابقة؟ دلالة اللفظ على كل معنى، على تمام مسمى. مثل أن تطلق لفظة الإنسان وماذا تريد بها؟ الحيوان الناطق. ما معنى إنسان؟ حيوان يعني حي، كائن حي، ناطق يعني مفكر، هذا هو المعنى كلمة إنسان كاملا. طيب فأنت عندما أطلقت الإنسان وأردت به هذا المعنى، هذه الدلالة لفظة إنسان على هذا المعنى دلالة مطابقة. لماذا؟ لأن اللفظ طابق معناه كاملا تاما، كمطابقة النعل للنعل، هو مأخوذ من مطابقة النعل للنعل، كما أن هذه الفردة تطابق هذه الفردة. الثاني دلالة تضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه، ليس كله، جزء معناه، عكس السابق. كدلالة الإنسان، إذا أطلقت لفظ الإنسان وقصدت به الحيوان فقط، هذا جزء المعنى ليس كل المعنى، هذا تضمن. واضح؟ هذا تضمن. الثالث دلالة التزام، وهي دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه، اللفظ نفسه لا يدل على هذا المعنى، تمام، لكن نستفيد من هذا اللفظ معنى خارج عنه، يدل على أمر خارج عن معناه، أي معنى هذا اللفظ لازم لمسماه، يعني يلزم منه. مثل ماذا؟ مثل دلالة إنسان على الآن، مثلا إنسان يدل على ماذا؟ يدل على الحيوان الناطق، دلالة مطابقة. يدل على حيوان فقط، هذا تضمن. طيب ألا يدل الإنسان على الضاحك؟ الجواب بلى. كيف؟ لأن قالوا لا يوجد كائن حي لا يوجد حيوان يضحك إلا الإنسان. فإذا أطلقت كلمة إنسان يدل لفظة إنسان على الضاحك. طيب هل يدل على دلالة مطابقة؟ لا، ليس هو معناه، لا مطابقة يعني ليس كاملا، ولا جزء معناه حتى يكون تضمن. إذن دل لفظة إنسان على الضاحك، والضاحك ليس من حقيقة معنى الإنسان، وإنما هو شيء خارج عن، شيء أجنبي، شيء بعيد. طيب لكنه لازم له، يلزم من الإنسان أن يكون ضاحكا، ويلزم من كونه ضاحكا أن يكون إنسانا، بينهما تلازم. فإذا دلالة الإنسان على الضاحك هذه دلالة التزام، واضح هذا؟ يلزم من كونه إنسانا أن يكون ضاحكا. سميت الأولى مطابقة لأن اللفظ مطابق أي موافق لتمام ما وضع له، وسميت الثانية بالتضمن لكون مدلولها الذي هو الجزء في ضمن المعنى الموضوع له اللفظ، وسميت الثالثة بالالتزام لكون مدلولها الخارج عن موضوع اللفظ الذي هو الضحك لازما للمعنى الموضوع له اللفظ. يعني العرب لما وضعت لفظة الإنسان يلزم من لفظة الإنسان أن يدل على الضاحك. ثم قال الناظم: أما السابقة من الثلاثة، أي ما هي السابقة؟ أي الأولى، وهي المطابقة أو المطابقة، فهي التي ينبغي أن تسمى بالوضعية حقيقة، لأن العلم بالوضع كاف في حصولها مع سماع اللفظ. طيب ثم قال: وعكسها العقليتان. عكسها أي خلافها. ما هو عكس المطابقة؟ اثنان: التضمن والالتزام. طيب قال: ليس في فن البيان بحث لها. ليس في فن البيان بحث لمن؟ للمطابقة، كما قلت لكم قبل قليل، قلت لكم لأنه ليس فيه إبداع، ليس فيه تفنن، هو المعنى الكامل التام مباشر. فدلالة المطابقة: ليس في فن البيان بحث لها، تمام؟ بينما التضمن والالتزام يبحثونها. لماذا؟ لأنهما عقليتان، وإنما سميتا عقليتين لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج، الجزء الذي هو تضمن، الخارج الذي هو التزام، إنما هو بحكم العقل، بأن حصول الكل أو الملزوم يستلزم حصول الجزء أو اللازم، تمام؟ يعني حصول الملزوم يستلزم حصول اللازم، فحصول كلمة الإنسان يستلزم حصول الضاحك. وإنما سميتا عقليتين أيضا لأنه لا يكفي معرفة الوضع وسماع اللفظ فيهما، بل لا بد من قرينة ينتقل بها إلى أن المراد من اللفظ لازمه أو جزءه. يعني أنت كما قلنا لما أطلقنا إنسان الواضع لم يخبرنا بأن هذا اللفظ يدل على الضاحك، وإنما نحن من القرائن عرفنا هذا. قال: والمنطقيون يسمون الثلاثة وضعية باعتبار أن للوضع مدخلا فيها، ويخصون العقلية بما يقابل الوضعية والطبيعية كدلالة الدخان على النار. انتهى كلام السعد. تنبيهات نختم بها الدرس. التنبيه الأول: اللوازم ثلاثة: لازم مطلق، ولازم في الوجود الخارجي خاصة يعني فقط، ولازم في الذهن فقط. إذن لازم مطلق هذا الأول، لازم في الخارج فقط، ولازم في الذهن فقط. لازم مطلق مثل التلازم الذي نراه بين الزوجية ورقم أربعة، فرقم أربعة يلزم منه أن يكون زوجا. طيب هذا اللزوم أين هو؟ هو لزوم في الذهن، في ذهني، وأيضا في الخارج، في الواقع. في الواقع إذا نظرنا في الواقع فنجد أن الزوجية ورقم أربعة متلازمان. طيب القسم الثاني: لازم في الوجود الخارج خاصة. طيب يعني ليس في الذهن وإنما فقط في الواقع في الحقيقة. مثل ماذا؟ مثل التلازم الذي نراه بين السواد، لون السواد، وبين الغراب. لا يوجد غراب في الخارج، خارج الذهن، لا يوجد غراب في الكرة الأرضية إلا وهو أسود. إذن هناك تلازم بين حيوان الغراب وبين سواد لونه، صح؟ هذا أين التلازم؟ في الخارج، في الواقع، في الأرض. لكن هل هو في الذهن؟ لا، أنا ذهني يستطيع أن يتخيل غرابا أبيض، ويستطيع أن يتخيل غرابا ذهبيا، هذا في الذهن. الذهن يمكن يتخيل كل شيء، يتخيل حتى المستحيلات. طيب، لكن هو هل هو موجود في الواقع في الخارج؟ لا. قال فإنه يمكن تصوره في الذهن بدون السواد، وفي الوجود لا يكون إلا كذلك. إذن هذا هو القسم الثاني، التلازم بين الشيئين، أين؟ في الخارج فقط. أما في الأول تلازم مطلق في الخارج وفي الذهن، الثاني تلازم في الخارج فقط ليس في الذهن، الثالث والأخير التلازم بين شيئين في الذهن فقط، في الذهن فقط، أما في الخارج فلا. خارج يعني خارج الذهن في الواقع. مثل ماذا؟ مثل التلازم بين العمى والبصر. نعم، كالتلازم بين العمى والبصر، فإن ذهني لا يتصور العمى، لأن ما هو العمى؟ ما هو العمى؟ عدم البصر. ما هو البصر؟ عدم العمى. فذهني لا يتصور العمى إلا ويتصور معه البصر، ولا يتصور البصر إلا ومعه العمى، لأنهما متلازمان، أين؟ في الذهن. وأما في الخارج فهل يمكن أن يتلازم؟ هل يمكن أن يجتمع؟ لا، فإنهما متنافيان، فلا يكون الإنسان أعمى ومبصر في الوقت نفسه، لا يجتمعان. والمعتبر في دلالة الالتزام إنما هو اللزوم الذهني، سواء لزم أيضا في الخارج أم لا لا يهمنا. طيب، التنبيه الثاني، اتفق البيانيون والمناطق على أن دلالة المطابقة وضعية لتوقفها على مقدمة واحدة وضعية، وهو قولنا كلما أطلق اللفظ يعني الإنسان فهم مسماه وهو الحيوان الناطق. واختلفوا في التضمن والالتزام، فالبيانيون يقولون عقليتان، والمنطقيون يقولون وضعيتان. واضح يا شباب؟ تمرينات، تمرينات في الدلالة. ما تعريف الدلالة لغة واصطلاحا؟ الدلالة مصدر دل يدل، دلالة دلالة دلولة، وهو مصدر سماعي. اصطلاحا كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. هذا إذا عرفناه على طريقة الحيثية. إذا عرفناه على طريقة الفهم نقول فهم أمر من أمر آخر. إذن وأحدهما دال والآخر مدلول، سواء كانت دال لفظا أو غيره. كم أقسام الدلالة؟ قسمان، لفظية وغير لفظية. فاللفظية هي ما كان الدال فيها لفظا، وغير اللفظية هي ما كان الدال فيها غير لفظ. غير اللفظ مثل إيش؟ خطوط، عقود، نصب، إشارات إلى آخره. وإذا سؤال كم أقسام الدلالة اللفظية، نقول الدلالة اللفظية قسمان، وضعية وعقلية. ما ضابط الدلالة الوضعية؟ نقول الدلالة الوضعية وتسمى المطابقة أيضا هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، وهذا لا يهتم بها البيانيون بل يهتم بها المناطق. كم أقسام دلالة العقلية؟ نقول قسمان، تضمنية والتزامية. ما هي التضمنية؟ نقول دلالة اللفظ على جزء معناه، كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط، واحد منهما. وأما الالتزامية فهي دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه لازم له، كدلالة الإنسان على الضاحك، يلزم من كونه إنسانا أن يكون قابلا للضحك. أو دلالة الإنسان على قبوله للعلم، لأن الإنسان هو الذي يعني هو الوحيد القابل للتعلم، يعني التعلم العميق يعني. طيب، فالعقلية بقسميها هي التي يبحث عنها البيانيون لقبولها وضوح الدلالة وخفائها. طيب، إذن العقلية بقسميها هي التي يبحث عنها البيانيون لقبولها وضوح الدلالة وخفائها. طيب، نقف عند هذا القدر. في الدرس القادم إن شاء الله، قبل أن نبدأ في الباب الأول الذي هو التشبيه، سنبين كيف يعني انحصرت أبواب علم البيان في هذه الثلاثة، التشبيه والكناية المجاز، كيف حصل هذا. سنبينه بناء على ما درسناه من أنواع الدلالات في هذا المبحث إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.